هذا دليل على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى كمال قدرة الله تبارك وتعالى. وبذلك لله الأسماء الحسنى، وأيضا لله تبارك وتعالى أسماء صفاتية وغيرها. فبهذا قال الله تعالى في هذه الآية: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيام ما تدعوا. أيام ما، قال العلماء علماء القواعد والأحكام، قالوا أصلها أي استعماله للاستفهام، ولكن إذا اقترنت معه ما فيفيد معنى الشرط أيضا، يعني أي، أي هذا أصل استعماله ماذا في الاستفهام، ولكن إذا اقترن معها ما صار أيما ما فأنه يفيد معنى الشرط أيضا كما كيف للاستفهام، ولكن إذا زيد فيها ما أو اقترن به ما يصير كيف ما أيضا يفيد معنى الشرط. فبذلك لما جاءها هنا أيما ما أنه أفاد معنى الشرط، وبذلك جاء بعده والجزاء فله الأسماء الحسنى. فبذلك ذهب يعني علماء القواعد وقال بعض أي على طريق استفهام وما تكون زائدة للتوكيد، ولكن القول الأول هو الراجح عند علماء القواعد، علماء القواعد علماء النحو أيضا، أي لا شك في ذلك استعماله للاستفهام. قل ادعوا الله، أيضا قالوا أنه إذا جاء بمعنى الدعاء أو أنه يعني بمعنى اذكروا الله، فإذا كان ادعوا بمعنى اذكروا فأنه لا يتأدى إلا إلى مفعول واحد، وإذا كان ادعوا جاء بمعنى التسمية يعني سموه فأنه يتعدى إلى مفعولين فتكون مفعول واحد هنا محذوف، يعني ادعوا ربكم يا الله أو يا رحمن، يعني أي هذين من هذه الأسماء لله تبارك وتعالى سبحانه، فلا شك في ذلك، فهذا هو المطلوب، فهذا هو الذي أمرنا الله تبارك وتعالى، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فبذلك إما أن يكون بمعنى اذكروا وإما أن يكون بمعنى سموه، فإذا كان بمعنى اذكروا فأنه لا يتعدى إلى إلا مفعول واحد، فإذا أنه بمعنى سموه لله تبارك وتعالى بالأسماء الحسنى فأنه يتعدى تكون إلى مفعولين. وأما الآيات الذي بعدها فنزلت أيضا ردا للمشركين والكفرة واليهود والنصارى والصابئين والمجوس بأجمعين. قال الله تبارك وتعالى: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من الذل وكبره تكبيرا. وأيضا قبل ذلك الآية الذي أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تبتغ بين ذلك سبيلا. قالوا أيضا نزلت هذه الآية كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أنه رفع في تلاوة القرآن صوته، فإذا سمع المشركون نعوذ بالله أنهم يسبونه ويسبون من أنزل القرآن ومن جاء بالقرآن، يعني الملك جبرائيل أمين عليه السلام، فنزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. فتكون هاهنا لفظ الصلاة بمعنى القراءة، بمعنى قراءة القرآن، لما كما جاء لفظ قراءة بمعنى الصلاة إن قرآن الفجر كان مشهودا، جاء هنا لفظ القرآن بمعنى الصلاة، المراد منها صلاة الفجر، ها هنا جاء لفظ الصلاة ويراد منها قراءة القرآن، لما لأن قراءة القرآن الجزء الأعظم في الصلاة، فبذلك ها هنا جاء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى كأن المراد بصلاتك يعني بدعائك، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الله سبحانه أنه جهر بصوته، وأن المشركين نعوذ بالله يشتمونه ويسبونه ويعرضونه للإيذاء، فأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وأيضا ذكر بعض الأصلاف رحمهم الله تعالى مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو قائم يصلي صلاة التهجد وأنه يقرأ القرآن سرا، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومر بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فلا شك وكان أنه جهير الصوت وأنه قائم يصلي صلاة التهجد ويجهر بها بالصوت، فلما انصرف من الصلاة طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر فقال مررت بك وأنت تصلي وتقرأ القرآن سرا فلماذا؟ فقال يا رسول الله إني أناجي ربي، فأما لله سبحانه والجهر والسر سواء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لا يخفى عليه خافية. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى عنه أنت تصلي وتقرأ القرآن بالجهر بصوتك جهرا؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أطرد الشيطان وأوقد الوسنان، يعني النائمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ارفع قليلا، فقال لعمر رضي الله تعالى عنه أخف قليلا، يعني يكون بين ذلك وسطا لا جهرا بشدة المبالغة ولا بشدة الإخفاء حتى لا يسمع نفسه أو لا يسمع الذي يقتدي به. فأخذ بعض العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلاف بهذه الآية المباركة قالوا هذا أمر أيضا في الصلاة، لأن الصلوات كما صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء جهرية، فبذلك أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم كي لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا أي طريقا، لأنك إذا جهرت أن المشركين يسبون من أنزل القرآن، وأما إذا أخفيت فلا ينتفع أصحابك من سماع القرآن، فبذلك أمر الله تبارك وتعالى بالاعتدال. وأما صلاة الظهر فصلاة العصر فلا شك في ذلك صلوات سرية لا يجهر بها، كما هو الثابت بالأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وأيضا الآية الأخيرة في هذه السورة حتى كما ذكر بعض العلماء كأنها آية العزة، وأظلم كما جاء في رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان يدي في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقلهم تكلفا، أنه أخذ بيد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فمر على رجل فرآه في أسوأ حالة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا بك؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير أهوالي من شدة الأمراض والفقر. قال فقاله النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقرأ هذه الآية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى آخر الآية. وأيضا جاء في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أمره أن تقرأ هذه الآية ثلاثا فتقرأ بعده وتوكلت على الحي الذي لا يموت ثلاثا. قال فما مدى عدة أيام فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه في أحسن حال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تركت منذ أن علمتني هذه الآية المباركة. فبذلك ذكر كثيرا من العلماء رحمهم الله تعالى، لما لأن هذه الآية فيها إثبات التوحيد لله سبحانه، وفيها إثبات القدرة الكاملة لله سبحانه، وفيها إثبات العلو لله سبحانه، وفيها رد على المشركين وعلى كفرهم بأنواعهم. لما لأن اليهود يقولون نعوذ بالله عزير ابن الله كما جاء في كتاب الله قالت اليهود عزير ابن الله وأيضا قالت النصارى المسيح ابن الله وأيضا أن مشركي مكة يقولون أن الملائكة بنات الله وأما الصابئين والمجوسيين أنهم يقولون إن الله مؤزم مكرم بسبب المقربين يعني بإيانة المقربين من الملائكة فقال تعالى قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لما لأن المخلوق أنه يحتاج في النفي إما من كان دونه يعني من الأولاد أنه يحتاج إلى معاونتهم أو يحتاج من كان مساويا له يعني شريكا معه أو يحتاج من كان أكبر منه يعني ناصرا ومؤينا وإن الله تبارك وتعالى أغنى الأغنياء لا يحتاج إلى من هو أدون منه فليس له شريك ولا يحتاج إلى نصرة أحد لما لأنه هو القادر الحكيم لأنه هو المالك وأنه هو المتصرف في جميع خلقه وأنه فعال لما يريد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فبذلك قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل يعني يحتاج إلى نصرته لا لما لأن الاحتياج من صفات النقصان كما أن الأجز من صفات النقصان وإن الله منزه عن ذلك عن صائر صفات النقصان الذي لا يليق بشانه وأيضا قال تبارك وتعالى كبره تكبيرا أي أزمه تعظيما وهنا أيضا جاء كبره تكبيرا يعني بالتنوين لماذا قال العلماء لأن التنوين أيضا يدل على الأزمة على التعظيم كما جاء رجل عظيم يعني التنوين أحيانا يدل على التقليل وأحيانا يفيد للتعظيم وهنا استعمال التنوين أيضا لبيان أزمة الله تبارك وتعالى وقدرته قال المؤلف والمفسر في تفسيره قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أشار إلى القول الأول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا الله ويقول يا رحمن فقالوا ينهانا يعني فقالوا من المشركين وكما ذكر بعضهم قال أبو جهل وذكر بعضهم رجلا آخر من المشركين فبذلك ذكر المفسر بصيغة الجمع قال فقالوا ينهانا أن نعبد إلهين ونعوذ بالله ويدعو إلها آخر معه أي مع الله تبارك وتعالى ويريدون يعني الرحمن نعوذ بالله إلها آخر وأنهم لا يعلمون الرحمن صفة من صفات الله تبارك وتعالى وأيضا قال نذل كل أي كلهم يعني كلهم للمشركين والمنكرين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أشار قال أي سموه بأيهما أشار إلى هذا كأدوها هنا بمعنى أنه بمعنى سموه فإذا جاء سموا يعني سموا المعبود بحق يا الله أو يا رحمن يا رحيم قال أيام ما كان قال أيا هذا شرطية أشار إلى ذلك أصلها للاستفهام ولكن اقترنت بماء زائدة فأنها يفيد معنى الشرط فبذلك جاء بعده والجزاء فجاء بالفاء فله الأسماء الحسنى قال أيام ما تدعو فهو حسن قال دل أي شيء على ذلك قال الآية التي بعده فله الأسماء الحسنى وأما أسماء الله الحسنى إن لله تبارك وتعالى 99 اسما كما هو المصرح في الأحاديث الصحيحة وأما العلماء أنهم ذكروا أكثر من ذلك حتى ذكر بعضهم لله 1000 اسما وذكر بعضهم أكثر من ذلك إلى 3000 أو أكثر حتى ألف بعض العلماء تأليفات خاصة في أسماء الله الحسنى كما هو الكتاب المعروف الأسنى في أسماء الله الحسنى وغير ذلك من الكتب وكما جاء في الحديث الصحيح من أحصاها يعني الأسماء الحسنى دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما من احصاها فقال امام البخاري رحمه الله تعالى يعني من حفظها. وايضا ذكر بعض العلماء من المحدثين رحمهم الله قالوا يعني من حفظها وآمن بها وعمل بها يعني حسب مقتضى اسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وانه دخل الجنه. واما امام البخاري رحمه الله تعالى انه قال من احصاها يعني من حفظها. وهذا لفظ ايضا جامع لما لانه لا يحفظ اسماء الله الحسنى الا من كان مؤمنا بالله تبارك وتعالى ومؤمنا برسوله صلى الله عليه وسلم وبكلامه وكتبه ورسله، فبذلك من احصاها من حفظها. وانه حتى ذكر بعض الاسلاف رحمهم الله تعالى قالوا هذا من إجابة الدعوة أن الإنسان إذا دعا بأي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى ولكن بإيمان وإيقان وبإخلاص، وأيضا أن يكون دعوته موافقة لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يكون في قطيعة رحم، وأيضا لا يكون ما يتعلق بالمعصية والعدوان وغيرها، فيقال أن دعوته عند الله تبارك وتعالى مستجابة. فبهذا المحدث رحمه الله تعالى أنه ذكر الحديث وذكر فيها أسماء الله الحسنى لما لأن من أفاد بهذا التفسير فأنه يستفيد أيضا بقراءة هذا الحديث ليحصل له الأجر والثواب بقراءة أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وأيضا قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال ولا تجهر بصلاتك يعني بصلاتك أي بقراءتك لما كما هو الثابت برواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة يعني قبل الهجرة لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة، وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون نعوذ بالله أنهم صبوا والقرآن ومن أنزله ومن جاء به، فبذلك أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية المباركة. وأما ذهب بعض العلماء من الأسلاف بصلاتك ليس المراد هاهنا الصلاة، بل قالوا الصلاة هاهنا بمعنى الدعاء كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، وأيضا جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء هذا في الدعاء كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويرفع صوته، فقال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال ولا تخافت بها هذا إذا كان خفت يعني إذا أسر صوته حتى لا يسمع من يقتدي به، فبذلك أمر الله تعالى بهد الوسط بين المخافة وبين الجهر لما لئلا يحصل الفرصة للمشركين، وأيضا ينتفع بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وابتغ بين ذلك سبيلا أي واقصد بين ذلك يعني بين ذلك الجهر والمخافة سبيلا أي طريقا وسطا. قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي ينصره من الذل، فبذلك قال بعضهم كمنها هنا بمعنى اللام يعني كما لام تعليلية، قالوا ها هنا من بمعنى اللام يعني لام تعليلية أو لام أجلية أي لأجل الذل، لما لأن المخلوق يحتاج الإنسان يحتاج إلى الناصر والمؤين، لماذا؟ لأجل ذله وأجزه، وإن الله منزه عن ذلك لا يحتاج إلى شريك ولا إلى مناصر ولا إلى معين، بل أنه وحده لا شريك له القادر والمقتدر المتصرف في سائر خلقه يتصرف فيه كيف يشاء. قال الله تبارك وتعالى وكبره تكبيرا أي عظمه عظمة تامة لله تبارك وتعالى سبحانه، لما إن الله تبارك وتعالى له سائر الصفات الحسنة وأسماء الله الحسنة وله القدرة الكاملة وله العلم الكام التام العلم المحيط لسائر خلقه فبذلك انه لا شك في ذلك هو الكبير حتى قال العلماء كبره تكبيرا من هذه الآية أخذ الله أكبر يعني أزمه أزمة تامة لما أن اتخاذ الولد والشريك والذل وأيضا وكل ما لا يليق بشان الله تبارك وتعالى فبذلك قال الحمد لله تبارك وتعالى لماذا قال لأنه هو المستحق المستحق لجميع المحامد لكمال ذاته وتفرده في صفاته فبذلك جاء هاهنا إثبات الحمد لله سبحانه وتبارك وتعالى الحمد لله تمت سورة الإسراء وإلى هذه السورة هذا تفسير تكون من جلال الدين الوهلي أما الباقي فتكون من جلال الدين السيوطي فبذلك سميت جلالين والله تبارك وتعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع أبواب الحج إلى أن قال باب ما جاء في الذي حرم عليه قميص أو جبة يعني إذا كان الإنسان أنه أحرم وعليه المخيط يعني إما قميص أو جبة أو قلنصوى أو أي شيء ما يتألق من اللباس فاللازم عليه أن ينزع عنه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء أن يعلى بن أمية قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم وعليه جبة فأمره أن ينزعها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجبة ما عليه فبذلك ذهب الجمهور رحمهم الله تعالى من الأئمة المحدثين وأئمة الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا نزع ما عليه من المخيط من قميص أو غيره أو سراويل أو أي شيء حتى قال بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قال أنه لا ينزع من قبل رأسه بل حتى يحتاط لأنه لا يغطي رأسه ولكن قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى هذا في الحقيقة مبالغة في الاحتياط لما لأن جاء كشف الرأس للمحرم فإلا المقصود نزعه ليس المقصود أن يشق صوبه إذا كان عليه قميص أو عليه جبا أو عليه نوع من السراويل وغيرها أن يشكه أن يمزقه تمزيقا لا المقصود النزع كما أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحبه بمعناه قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وهذا أصه يعني رواية أبي ابن أبي عمر بزيادة صفوان هذا أصه من الرواية الأولى الذي ليس فيها زيادة صفوان بن عطاء فبذلك قال وهذا أصه قال وفي الحديث أيضا قصة كما نقله إمام الترمذي رحمه الله تعالى وأيضا ذكره إمام البخاري رحمه الله تعالى بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجئرانة ومعه نفر من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأن جاءه رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف ترى في رجل أحرم بأمرة وهو متزمخ بثيب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي يعني جبريل عليه السلام فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين الذي سأل عن العمرة فقال رجل أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسل الثيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة فاصنع في عمرتك كما تصنع في حجك إلى آخره قال وهكذا روى قتادة والحجاج بن أرثاد وغير واحد أن عطى أن يعلى ابن أمية، يعني ما فيها ذكر صفان ابن عطاء ويعلى. أما الحديث أخرجه إمام البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. قال: باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب، يعني الذي قتله جائز، الأشياء الذي فيها الإيذاء المؤذية فيها الرخصة لقتلهن ودفئهن. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفارة والأقرب والغراب والهداة أو الهدية والكلب الأكور. يعني خمس سمي فواسق لما؟ لأن خروجهن عن الاستقامة وخروجهن وخبسهن للإيذاء، فبذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقتلن في الحرم أي في أرض الحرم، لما إجاز الرخصة في الحرم لقتلهن أيضا للمحرم. قال: الفأرة إما أهلية أو وحشية جائز، الأقرب وفي معنى حيا بطريق أولى وأهرى، والهدية والكلب الأكور. لما جاء كلب الأكور أيضا جاء يعني كل سبع يعقر ويجره يقتل ويفترس يجوز قتله، كالأسد والنمر والذئب وغيرها. قال: وفي الباب أن ابن مسعود رضي الله تعالى وابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس، قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وأخرجه الشيخان أيضا. قال: حدثنا أحمد بن منيء قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم، ابن أبي نعم اسمه عبد الرحمن البجلي، أنه صدوق عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل المحرم السبع العادي، عادي معنى الذي يعتدي يعني الظالم الذي يفترس الناس. قال: والكلب العقور والفأرة والأقرب والهدأة والغراب. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: المحرم يقتل السبع العادي والكلب العادي، يعني الظالم الذي يفترس الذي يعكر ويجرح الناس، وهو قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى والشافعي رحمه الله تعالى. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: كل سبع أداء على الناس أو على دوابهم فالمحرم قتله، يعني فللمحرم يجوز قتله، لا يكون شيئا في حالة أنه في الحرم أو في حالة الإحرام، لأن جاء الرخصة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتلهن. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. الحمد لله، اليوم إن شاء الله نقف الدرس إن شاء الله حتى إلى بعد رمضان إن شاء الله. إن شاء الله إلى ستة من شوال برحمة الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل عنا صيامنا وقيامنا وقراءتنا وصلاتنا وأسباقنا وسائر عباداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين عن النار. اللهم اجعلنا من العتقاء، اللهم اجعلنا من السعداء، ولا تجعلنا من الأشقياء. اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كلها، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط وقل من ذلك. اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين، اللهم لا تجعلنا أكلة للآكلين،